هلا سؤال ب 500 ريال، السؤال الرابع. ما هو الحيوان الذي يتصف بالمكر والخداع والدهاء؟ الكلب، القط، الثعلب، أم الذئب؟